قصص عربية. الغيلم والنسر. في يوم من الأيام، في غابة كبيرة، كانت هناك بركة يسكنها غيلم، لديه حلم واحد، وهو أن يستطيع الطيران، ولم يشغل تفكيره شيء آخر إلا تحقيق حلمه. كانت الغابة جميلة، وبها طيور كثيرة مختلفة تطير في سمائها ولا تهبط إلا إذا شعرت بالعطش. كان الغيلم ينظر إليها حالماً أن يطير أيضاً. لا يوجد ما هو أجمل من منظر الطيور في السماء، لابد أنها سعيدة وهي تشاهد العالم من الأعلى، وتقترب من السحاب وتلعب بها وقتما شاءت. أتمنى أن أطير. شعر الغيلم بعدم الرضا، ولم يعد يفكر إلا في الطيران، وأخذ حلمه يكبر كل يوم. وفي يوم جاءت له فكرة، فأسرع إلى النسر ليخبره بها، وكان جالساً على شجرة كبيرة. يا نسر، مرحباً. مرحباً يا صديقي، عجباً، ما الأمر؟ لما ابتعدت عن البركة هكذا؟ صديقي، أنت أقوى من في الغابة، ويمكنك أن تطير عالياً في السماء. أنت محق، ولكنني أتساءل، لما أنت لطيف معي؟ وما شأنك بالطيران؟ هل تريد مني شيئاً إذن؟ أجل، أنا لدي حلم، وأنت من يمكنه أن يساعدني. فهمت، أخبرني بحلمك وسأفعل ما بوسعي لكي تحققه. أتمنى أن أطير في السماء وأن أشاهد العالم من الأعلى. ولكن كيف هذا؟ نحن نحتاج أجنحة كي نطير، وأنت لا تملك ذلك. ولهذا أحتاج إليك، احملني بمخالبك إلى الأعلى وطر بي قليلاً، ثم اتركني بعد فترة وسأطير حينها وأشاهد العالم كله. لكن هذا شيء خطير يا صديقي. أبداً، لا تقلق. هل يمكنك أن تفعل ذلك من أجلي؟ أرجوك. حسناً، كما تريد إذن. وافق النسر على مساعدته، وأمسك بالغيلم بين مخالبه وطار بعيداً وارتفع إلى أعلى. وأخيراً حقق الغيلم حلمه في الطيران. صديقي، إن العالم يبدو جميلاً من الأعلى، أكاد أن ألمس السحاب. أمسك بي قليلاً، ثم بعدها افتح مخالبك واتركني، وأنا سأطير مثلك. لحظة، أنسيت أنك غيلم ولا يمكنك الطيران؟ هذا خطأ. أنت قلق بلا داعي، فقط افتح مخالبك وسأريك كيف أطير. حاول النسر أن يشرح له، ولكنه لم يستمع. وأخيراً ارتفع النسر وفتح مخالبه، فسقط الغيلم إلى أسفل. رائع، يمكنني الطيران، أنا سعيد. لحظة، أنا لا أطير، أنا أسقط. النجدة، أيها النسر، حاول أن تمسك بي. كان الغيلم في السماء بسبب النسر، ولكن بلا أجنحة لم يستطع الطيران، وسقط على الأرض. هذا مؤلم، ماذا فعلت؟ أنا أحمق جدا، حاول النسر أن يحذرني ولكني لم أستمع. أنا محظوظ، فلدي صدفة على ظهري، بدونها لكان ذلك هو يومي الأخير. أدرك الغيلم خطأه، وعرف أنه مختلف، وعليه أن يكون راضياً بما لديه، فانصرف إلى بركته وعاش في سعادة أبدية. هيا صغاري، هل فهمتم القصة؟ أيعني هذا ألا يكون لدينا حلم أبداً؟ بالطبع لا، عليك أن تحلم واختر الحلم الذي ستتبعه ولكن بحكمة. علينا ألا نقارن أنفسنا بالآخرين وألا نحاول تقليد ما يفعلون، فاختلافنا يعني أننا مميزون، وعلينا أن نرضى بما لدينا وأن نسعد به.